القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعنا الكرام، لقاء اليوم مع واحد من أئمة وشيوخ الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي ولد في 28 من شهر أكتوبر عام 1928 في محافظة سوهاج. عين الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتيا للدار المصرية عام 1986، وتولى مشيخة الأزهر عام 1996، ورحل عنا في 10 مارس عام 2010. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع لصوت العالم الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي وهو يحدثنا تحت عنوان حماية الإسلام للأموال، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1993. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن أهم النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان نعمة المال، لأنه عصب الحياة وإحدى زينتي الحياة الدنيا، وعن طريقه يتم تبادل المنافع بين الناس. وحب المال من طبيعة الإنسان، كما أن الحرص على جمعه من عادته أيضا. وصدق الله إذ يقول: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقال سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقد جاءت شريعة الإسلام بكثير من الآداب والأحكام التي تجعل المال وسيلة للخير لا للشر، تجعله وسيلة للإصلاح لا للإفساد، للبناء لا للهدم، للتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. ومن ذلك أنها أمرتنا بأن نجمعه بالوسائل التي أحلها الله تعالى، وأن ننفقه كذلك في الوجوه التي أباحها سبحانه، وأن نتصرف فيه تصرف العقلاء لا تصرف السفهاء، بأن نتجنب البخل والتقتير والإسراف والتبذير. وأنها أمرتنا كذلك بألا نسلم هذا المال إلى من لا يحسنون التصرف فيه، كالذين يضيعونه في المسكرات وفي المخدرات وفي السموم المتنوعة وفي الشهوات المحرمة وفي غير ذلك من وجوه الإنفاق الخبيثة. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن المال نعمة، وإن شكر هذه النعمة إنما يكون بجمعه من حلال، وبإنفاقه في الحلال، وبأداء حق الله تعالى وحق الناس فيه. وفي الحديث الشريف: نعم المال الصالح للرجل الصالح. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان حماية الإسلام للأموال حدثنا الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. مستمعنا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.